السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله بإذن الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألفه وجمعه وجعله حجة بينه وبين ربه، ونظر فيه العلماء فاختبروه ووجدوه ما شاء الله بلغ من كان الذروة في الصحة، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لدراسته وفقهه والعمل به، إنه جواد كريم. وكنا قد بدأنا في كتاب الفتن، أجار الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعرفنا أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن التي ستكون بعده نصحا للأمة حتى لا يقع فيها، وإن كانت هي قدرا غيبيا مقدر كونيا ستقع. فمن نصحه أنه يذكر ويبين صلوات الله وسلامه عليه وينصح. الله أكبر، قال في حجة الوداع: أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ أليس يوم عرفة يوم محرم في شهر محرم في بلد محرم؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ يبلغ الشاهد الغائب. فنحن نسير مع قوله ومع نصحه. عرفنا باب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكذلك سترون بعدي أمورا تنكرونها، فيقول الرسول: ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله يخشى علينا من الضراب والاقتتال، وإن كان هو واقع. ثم الآن بوب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. الله أكبر. قلت هكذا بوب على لفظ الحديث: وأغيلم تصغير ظلمة وجمعه غلام، والغلام يطلق على الصبي كما قال الحافظ، وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة. والمراد من الحديث يقول الحافظ أنه أولاد بعض من استخلف، فوقع الفساد بسببه، والأولى الحمل على أعم من ذلك، يعني إمارة الصبيان والأمراء الصغار. إذا جاء الأمراء الصغار يقع منهم أنهم جهلة ما تمرسوا في العلم ولا رسخوا. قلت وإذا تولى الأمر أمر المسلمين للأمراء الصغار السن من لم يحسن الإمارة وسياسة الأمة فتقع الفتن ويهلك الناس بطلب الملك. والقتال عليه، وهذا ما وقع. الله أكبر. قال الحافظ، نقرأ الحديث، اقرأ يا بني. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. انتهى. نعم. هذا الحديث واضح على أنه ظهر هذا الأمر في بني أمية، وكان أبو هريرة يعرف هذا. يقول الحافظ رحمه الله: أخرج ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث كان يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان، اللهم لا تدركني سنة 60. قال الحافظ: وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى 64، ومع الأمة وقع في عهد يزيد من قتل الحسين واستحلال المدينة، فمات يزيد ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. قلت: الكلام لي. ثم ولي مروان بن الحكم وولده عبد الملك، وتقاتل مع ابن الزبير كله على الملك والإمارة، وهذا بداية الهلاك كما قال أبو هريرة. هلاك أمتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ولي مروان بن الحكم وولده عبد الملك وتقاتل مع ابن الزبير كله على الملك والإمارة، وهذا بداية الهلاك. قالوا لأبي هريرة: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم في دنياكم إزهاق النفوس وذهاب المال. قال: فما المخرج من ذلك المؤمن؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم. قلت: أي لا يداخلوهم ولا يقاتل معهم ويفر بدينه من الفتن. وهذا هو الشاهد من الحديث في إراده في كتاب الفتن: فعلى المؤمن أن يبتعد عن الفتن ما أمكنه ذلك، ولا يخالط أرباب الفتن. ونقل الحافظ عن ابن بطال رحمه الله قوله، وفي هذا الحديث حجة لمن ترك القيام على السلطان ولو جار، حجة ودليل قوي لمن ترك السلطان القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، كما قال في الحديث: قال: لو شئت لو سألت أن أقول بني فلان وبني فلان، أن الرسول أعلمه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لم يقله أبو هريرة. أعلمه صلى الله عليه وسلم بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الإصفال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. هذا هو الصحيح، وهذا هو الفقه، الفقه الصحيح أن يعرف الرجل أخف المفسدتين وأخف الضررين. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، أي أنه إذا عرض عليه أمران هذا خير وهذا أخير وأحسن يستطيع أن يميز بينهما، وكذلك في الشرين. فكأن هذا الحافظ يقول: هكذا علموا أنه الخروج عليهم يهدي إلى الهلاك، ولكن الخروج يسدي إلى أكثر هلاكا، فالصبر على ظلمهم وهلاكهم والله أولى وأحسن. ثم قال: باب ويل للعرب من شر قد اقترب. اقرأ يا بني. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. في حاء لما نطقته أين شيخ؟ أنا ما هو موجود عندي في النسخة. حاء وحدثني محمود. أين حاء؟ أبشر شيخ. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. انتهى. نعم، هذا باب عظيم في التحذير من الفتن. حذر صلى الله عليه وسلم. ساق الشيخ البخاري 3 أحاديث، الحديث الأول بإسناد واحد والحديث الثاني بإسنادين. قال حدثني أبي نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري ثم قال حاء، يعني كان يحول عنده حديث آخر في هذا الحديث، كأنه يرويه أيضا عن محمود بن غيلان، على شيخ الستة محمود بن غيلان. أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري، يلتقوا بالزهري، يعني كأن ابن عيينة ومعمر شيخهما الزهري، كلاهما أخذ عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد هذا الحديث. وهذان الحديثان، الأول حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش، وترجمة الباب مأخوذة منه، ولفظه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قلت الحديث فيه رواية 4 نسوة يروين بعضهن عن بعض صحابيات، اثنتان ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن أم حبيبة عن زينب بن جحش. هذه فائدة إسنادية. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، قال الحافظ خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم، والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان ثم فتح باب الفتن. هذا الشر الذي يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فعلا اقتتلوا في الجمل وصفين فتنة عظيمة. الله أكبر. ونقل قول القرطبي، قوله ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة، ما أنزل الله الليلة من الفتن وما أنزل من الخزائن، كأنه في بعض الروايات استيقظ وهو يكبر ويقول من يوقظ أصحاب الحجر، من يوقظهن حتى يستغفرن ويصلين. ويقول ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، أشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده، فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر إلى الفتن، وكذا التنافس الذي على الأثرة عن أثرة. قلت نعم، هكذا ما دخل في الدنيا وتنافسها العباد إلا أهلكتهم. وقد ورد في حديث أبي عبيدة لما جاء مال البحرين، لما جاء أبو عبيدة بمال البحرين قوله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، رأهم يتطلعون إلى مال الذي جاء به أبو عبيدة، قال الرسول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلعل معنى قول ويل للعرب من شر قد اقترب تحذير منهم من الفتن التي سببها الأعظم حب الدنيا والأموال والتنافس فيها، حب الرياسة والإمارة والتقاتل عليها، فحذر وأنذر صلوات الله وسلامه عليه من الخوض في الفتن لأجل الدنيا. هذا البلاء، نسأل الله السلام والعافية. وقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه، الإبهام والتي تليها، في بعض الروايات عقد 10، في بعض الروايات عقد 90 أو 100، وهذه باليد اليمنى إذا ضم حلق بالإبهام والسبابة، أو إذا ضم السبابة إلى أصل الإبهام، يعني ما يرى إلا ثقبا صغيرا. هذا خبر على أن الفتن ستأتي، فإنه رآها ولا سيما من هؤلاء الكفرة يأجوج ومأجوج، وأن خروجهم من علامات الساعة، وأن على المؤمن أن يستعيذ بالله من الفتن، ولا سيما أكبر فتنة وهي خروج الدجال، وهو وخروجه قبل خروج هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والله نحن مأمورون بالإصلاح، أخبر هؤلاء يفسدون في الأرض، وها هو الإفساد كل ما له يظهر من هؤلاء. المؤمن مأمور بالإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ولذا يجب أن يكون المسلمون من المصلحين حتى ندفع الهلاك عنا والعذاب. ثم ذكر البخاري رحمه الله وحديث أسامة بن زيد وقوله أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصونها. ثم سأل هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني أرى الفتن تقع ثلاث بيوتكم كوقع القطر. قلت وهذا من علامات النبوة، علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفعلا انتشرت الفتن وظهرت في المدينة بعد أن كسر الباب، وهو عمر رضي الله عنه كما في حديث حذيفة، ثم قتل عثمان رضي الله عنه صابرا محتسبا، وهو خليفة الراشد مبشر بالجنة، وقتله أول الفتن، كان قتله أول الفتن، الله أكبر، التي ظهرت وفتح بابها. ثم جاء قتال الجبل وصفين والخوارج في النهروان، والفتن تارة تخمد وتارة تشتعل دواليك. والمؤمن البصير الذي شرح الله قلبه للإيمان المتبع لسنة سيد ولد عدنان والله يراها رأي العين حتى يظهر الدجال الأكبر الأعور الملعون الموعود وهو شر غائب منتظر وهو خارج لا محالة ومعه فتن يسكن بها العباد وهي من أعظم الفتن أجار الله منه ومن فتنته وهو آخر الفتن كما قال حذيفة أول فتن مقتل عثمان وآخر فتن خروج الدجال وبظهور الدجال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفتنته كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تقع لكل أحد ولو لم يدركه الله أكبر يعني معرضون لفتنته متى ما غلب الهوى على الإنسان والله يؤمن به وبفتنته إذا غلب الهوى وترك السنة فكل من انحرف عن دين الله الذي رضيه لعباده قال رحمه الله قال شيخ الإسلام أمرنا بالتعوذ من فتنته في كل صلاة بل كمان في خارج الصلاة وأن هذه الفتن مجرية على كل أحد يعني تأتي لكل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها قال ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك جميع الخلق بالتعوذ من فتنته ثم قال مع أن جماهير العباد لا يدركونه ولا يدركه إلا أقل بقليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء ولذا أنذر جميع الأنبياء أممهم حتى أنذر نص قومه وهذا يقتضي تخويف عموم فتنته وإن تأخر ووجوده شخصيا اللهم إنا نعوذك من فتنة قلت فتنة الدجال تصيب كل من خرج عن منهج السلف هذه القاعدة وفهم السلف لهذا الدين العظيم واتبع هواه وغلبه شهواته وغرته الحياة الدنيا فكل عمل قلبي أو عملي أو قولي يخالف ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان والله تصيبه فتنة الدجال ولو مات وكان في قبره كما قال حذيفة نسمع ماذا يقول حذيفة يقول حذيفة رضي الله عنه أول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن خروج الدجال والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا اتبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره قلت فالدعاة إلى الفتن والمظاهرات والخروج على أئمة المسلمين والقتال في ذلك كله والله من فتنة الدجال وسلفهم في ذلك الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه ولذلك يحذر المؤمن من الثورات والمظاهرات والخروج في الشارع وهي منقولة من أعداء الإسلام خوارج خرجوا على عثمان وقتلوه اللهم أجرنا اللهم أجرنا ثم ذكر البخاري باب ظهور الفتن في أحاديث كثيرة نعم نقرأ الحديث اقرأ قال رحمه الله باب ظهور الفتن قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى نعم. قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ذكر 6 أو 7 أقوال، ثم قال الأقوال في ذلك في تقارب الزمان، والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة، فأنه فعلا البركة تذهب من الوقت. الله أكبر، لا يستفيد الإنسان منها، وهي ملاحظة. أو هم الآن أخرجوا لهم هذه الاتصالات شغلتهم في أوقاتهم وفي أعمالهم، وكلها بلاء في بلاء، نسأل الله السلام والعافية. ضاع الوقت، لا إله، ونقص العلم حقيقة، نقص العلم وظهر الجهل في هذه وسائل الاتصالات شغلتهم وضيعت بركة أوقاتهم. نسأل الله أن يجيرنا من هذا. وقوله وينقص العمل، ينقص العمل ناتج عن رفع العلم، إذا قل العلم وظهر الجهل نقص العمل الصالح الذي ينفع العبد، إذا ظهر الجهل ورفع العلم نعم ينقص العمل. الأعمال هنا المراد بها الأعمال الصالحة طيبة التي تفيد الإنسان العلم والتعلم أو غير ذلك، ما يفيده في بدنه أو في عقله. نعم ينقص العمل، قوله ينقص العمل، وقوله ويلقى الشح، والشح هو أشد البخل، وهو صلة مذمومة، والبخيل هو الذي يمنع ما يجب عليه من بذل المال، وهو ممحق للبركة في المال والنفس. قال الحافظ إن أهل المعرفة فهموا أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه آفة ولا عاهة، بل يحصل له النماء، ومنه سميت الزكاة زكاة، أن المال ينمو بها وتحصل فيها البركة. وقوله وتظهر الفتن، قال الحافظ المراد بذلك كثرتها واشتهارها، قلت سبب ذلك رفع العلم قلة التقوى ونزول الجهل، العلم بالله وبرسوله وبما شرع الله لعباده في كتابه وسنة رسوله، هذا العلم الذي يرفق. وتظهر الفتن، الفتن من تعريفها، وتظهر ليعلم الصادق من الكاذب في إيمانه، كما قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قوله يكثر الجهل، الجهل هرج، وبين الهرج لما سئل عن ذلك، وكثرة الهرج بظهور الجهل وقلة العلم أو رفعه. وقد ورد لا يدر القاتل فيما قتل، فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. ونزول الجهل كما مر، والجهل بالله وعظمته وتوحيده، والجهل بأوامره ونواهيه وتقواه وما يريده الله من عباده. ثم رفع العلم، موت العلماء كما مر سابقا، إذا مات العالم نقص العلم ورفع، وكثرة الجهل وهي الفتن. ثم أخيرا من تدركهم الساعة وهم أحياء، هم شرار الخلق، نسوا الله فنسيهم، فاللهم رحمك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء يا أكرم الأكرمين. نقف عند هذا، وإن شاء الله غدا نقرأ باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نسأل الله أن يجيرنا، ونرى إن شاء الله بحول الله وقوته، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.